الغلط فيها فنقول لا إله إلا أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعقل، فإن اختل شيء لهذا لم يكن الغدر مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند فرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلق فيه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نشهد هذا ونشهد أنه حق، ولكن لا نقدر على أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار. ولم يعرف المسلمين أن غائب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يكتبوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغير ذلك من الآيات، بقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهم ولا يعتقد بقلبه فهو منافق وهو فقر لعبادة الخالق، كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه مسألة طويلة تدين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. ترى من يعرف الحق ويترك العمل بخوف نفسه أن يعرف جاهل ذكري، وترى من يعمل به صاحب ما ظن، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه إذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى، أولاهما ما تقدم وهي قوله لا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن اهتدى بهذه السنة بسنته إلى يوم الدين. بعد أن تعرض المؤلف رحمه الله كثيرا من الشبه التي يتعلق بها المشركون في العصور المتأخرة، ختم الحديث هنا وأجاب عنها إجابات مفصلة بالأدلة. ختم الحديث هنا بذكر مسألة عظيمة تجمع ما تقدم وتوضح ما سبق بيانه وتفصيله، وهو أن التوحيد لا بد أن يشتمل على عمل القلب وعمل الجوارح وعمل اللسان، فإذا تخلف بعض هذه الأعمال فإن هذا قصد في أصل التوحيد. وليس قول المؤلف هنا إن التوحيد اعتقاد وقول وعمل، هو كقولنا إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لأن في شعب الإيمان العملية منها ما هو مستحب ومنها ما هو واضح ومنها ما هو أقل في التوحيد. أما الكلام في التوحيد هنا عندما نقول اعتقاد وقول وعمل فهذا أقل في التوحيد. إذا تخلف عمل القلب أو عمل اللسان أو عمل الجوارح فإن هذا قلب في التوحيد، وذلك أن مقتضى الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن الاعتقاد، وهو الإيمان الصادق واليقين بصدق هذه الشهادة، ثم تلفظ اللسان بها. فمن الذي يتلفظ فبإجماع أهل العلم أنه لا يكون مسلما ولا يدخل في عقد الإسلام بمجرد الاعتقاد. فلو قال أنا أعتقد صدق هذه الشهادة وأن حق ولا أتلقى بذلك إنه لا يخرج له، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، بعض الروايات كما يشهد أن لا إله إلا الله، الشهادة متضمنة القول فلا بد من التلقى. والنبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل هم من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها معتقدا لها. وأما عمل الجوارح فلا بد من هذا الاعتقاد المفترض يظهر على الجوارح، يظهر على الجوارح من كبرات هاتين الشهادتين، فلا بد من هذه الامور الثلاث في تحقيق التوحيد. وفي هذا رد على المشركين الذين يتمسكون بالأدلة العامة في أن التلفظ بالشهادتين أنه تحصل بها الدماء وتحصل الأموال والأرض فيها، وهذا حق، لكن هذا لا بد فيه من الثقة، فمن تلفظ بلسانه ولم يحتفظ بقلبه فهذا لا يقبل، وهذا هو دين المنافقين. ومن احتفظ بقلبه ولم يتلفظ بلسانه فإنه هذا لا يقبل منه، بل هذا الحد كفر جحود كفر جحام. عندما استيقظوا بانفسهم كما قال الله عز وجل وجحدوا بها وابتلت انفسهم فاخبر انهم استيقنوا بالايات التي جاء بها موسى، لكنهم لما جحدوا بانفسهم ما نفعهم هذا اليقين لما جحدوا. لهذا ذكر العلماء في تفسير الكفر كما ذكر البغوي في قدر المجلد الاول من تفسيره أن الكفر أربعة أنواع: كفر إنكار، وهو أن يكفر بقلبه وبلسانه لا يعرف الله أصلا، ينكر بقلبه ولسانه لا يعرف الله، فهذا يسمى كفر إنكار. القسم الثاني كفر جحود، وهو أن يؤمن بالله بقلبه ويجحد بلسانه، فهذا كفر جحود وهو كفر العرب، أيقن بنفسه وبقلبه وجحد بلسانه. والقسم الثالث كفر عناد، وهو أن يؤمن بقلبه ويترفض بلسانه أن هذا الدين حق ولا ينتهي للدين، فهذا معاناة. مثل حال كثير من أهل الكتاب الذين عرفوا خط النبي صلى الله عليه وسلم وأيقنوا به وصرحوا بألسنتهم أن النبي له حق، لكنهم صرحوا أن الذي منعهم من اتباعه إما مصر وإما خشية ملالة الناس، كما قال أبو طالب في بعض الأقوال أنه أيقن أن دين النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأنه لولا الملامة وخافة الناس فاتبعه. ولما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بمرض موته هذه الكلمة شهادة أن لا إله إلا الله، قالوا له جلس أترغب عن جلسة عبد المطلب، فما فعلت وهو كان مستيقظ أن دين النبي صلى الله عليه وسلم حق ويتلفظ بلسانه، كما أن هذا حال كثير من أهل الكتاب من اليهود ومن غيرهم أنهم عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم وتلفظوا بألسنتهم مصدقين له لكنهم لم يستيقظوا، وهذا يسمى كفر عناد، يؤمن بقلبه وبلسانه ولا يستيقظ في جوارحه وفي أعماله بطاعة الله عز وجل، ولو كذبوا الطاعة لا دخلوا في أرض الإسلام بتقربه طبعا بالأعمال، تقرب بالاعتقاد، أما أن يعرف الآيات الاعتقاد ولا يؤمن بها ولا يتقرب إلى الله عز وجل هذا لا يتقرب. النوع الرابع كفر نفاق، وهو أن ينكر بقلبه ويؤمن بلسانه، يعني الإيمان بلسانه ويتيقن بالإيمان ينطق بالشهادتين ويدعي الإسلام ويقول أنه مسلم وقلبه مخالف للفظ لسانه. فهذه الأنواع الأربعة هي أنواع الكفر بالنظر إلى ارتباط عمل الباطل وعمل الباطل، وشر هذه الأقسام هو كفر النفاق، لأن المنافق جمع بين الكفر ومخادعة المؤمنين بخلاف الأقسام الأولى الإنكار والجحود والعناد فإنهم لا يخادعون المؤمنين، أما المنافق فهو جمع بين الكفر وبين مخادعة المسلمين فزاد في جهد، ولهذا كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار بشر من الكفار المصريين الذين يظهرون عن الكفر. وهذا مصداق لكلام الشيخ صنع انه لا بد للتوحيد ان يتضمن الاتقاء والعمل والتلقي. وثم بين هذا ان هذه المساله مما يغلط فيها الناس. وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد انه الحق ولكن لا نقدر ان نفعله ولا يجوز عند اهل بلدنا الا من وافقهم وغير ذلك من الاعلام. يبين ان هؤلاء يحرمون الحق ويتلفظون بامثلتهم وهذا هو الكفر الحق. ثم يقول الذي يمنعني من اتباع الدين هو مرضة الناس او خوف اهل البلد او ان يكون صاحب بيت نفسه على السلطان. فهذا هو كفر الحق ان يعرف بقلبه ويتلفظ بقلبه ويقدح نفسه هذا هو الحق ثم يتمسك بعذر لا حجه له فيه يقول هو الذي منعه من الدين. ثم ذكر ان هذا من الجهل فلم يدري هذا المسير ان غالب ائمه الكفر انهم على هذا الامر. ليس كل من كفر منكر للتوحيد وجاهل به لكن كثير من الكفر انما حملهم على الكفر اما اليهود او العناد اما ان يشهد بلسانه لا يتلفظ وهو يعلم ان هذا الدين حق واما ان يتلفظ بانه هو الحق ثم لا يتبع ولا ينتهي. وهذا حال كثير من ائمه الكفر. وقد ذكر ابن القيم في بدايه الحياره ان كثير من اهل الكتاب عرفوا صدق النبي صلى الله عليه وسلم وما منعهم لاتباعه الا حب الدنيا او الهوى او الحسد. فكفر كثير من اليهود جحودهم كان لنوع الحسد يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم بل كانوا يتوعدون اهل المدينه بانه سيبعث النبي وانه يقوم به وانهم يقاتلون الناس معه وان الناس يكفرون فيه. فلما خرج هذا النبي وعرفوه بصفته التي انزلها الله عز وجل في التوراه وباقيه حج عليه لم تحقق تلكروا وكذبوه وكانوا يعرفون انه قاتل لانهم اهل علم بصفته لكنهم كذبوه وعاندوا لحسد في نفوسهم او لحب الدنيا والسلطه. فهذا يخاطب به كل من يقول انه عرف الحق لكنه لم يمتثل. لا بد لمن عرف الحق ان يمتثل بل ان من عرف الحق ولم يمتثل الحج عليه صائم عند الله عز وجل بخلاف من كان جاهلا قد يعذر بذلك. اما من عرف الحق ثم لم يمتثل بحسد او بعذر لا يقبل عند الله عز وجل فان هذا الحج قائم عليه. نعم. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى أولاهما ما تقدم وهي قوله لا تعتدلوا قد فصلتم بعد الإيمان. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غضبوا فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بفضل كلمة قالوها على وجه المسجد فتبين لك أن الذي يتسلم بالكفر ويعمل به خوفا من نفس مال أو جاه أو مجابات لأحد أعظم ممن يتسلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. الآية ولم يأمر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد الإيمان سواء فعله خوفا أو طمعا أو مداواة لأحد أو مشتتا أو مشتتا بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المسجد أو لغير ذلك من الأضرار. إلا اليسرى. فالآية تدل على هذا من جهتين، فالأولى قوله إلا من أكره، فلم يتق إلا من أكره. معلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل والكلام والفعل، لا حية في الحمد، فلا يكره علينا أحد. الثانية قوله تعالى ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة، صرف أن العذاب لم يكن بسبب الاستكبار والجهل والبغض للمسلمين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حضور الدنيا فآثره على الدين، والله أعلم. نعم، هاتان الآيتان تدلان على ما قرره المؤلف من خطورة الأمر، وهو أن التوحيد يتضمن الافتقار والقول به، وقد جاء في كلام الله عز وجل كلامه المحكم بين الواقع تكفير من تكلم بالشرك وإن كان هذا الشرك كثيرا. هم هؤلاء النفر الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكانوا يتعرضون لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويغيظون النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية لا تحتروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهؤلاء قطعا لم يكونوا من جبال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصحبة الفطرة وإرادتها مطلقة الصحبة وهي متفاوتة، فليس كل الصحابة في على درجة واحدة منهم. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة مؤمنا به ومن على ذلك فهو صحابة، وليست هذه الصحبة كصحبة من هو أكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فضلا أن تكون مثل صحبة أبي بكر. والذي يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة قارة رضي الله عنه، ثم عثر بينه وبينها بعض كبار الصحابة شيئا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذكر أصحابه، وقال من أصحابه رضي الله عنه. لكن هنا وجه الكفار فأطلق الصحبة على ما هو أخص صحبة من تأخر إسلامه، فقال رضي الله عنه ومن أسلم بعده. ثم هناك معنى أخص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أغضب أبو بكر رضي الله عنه هل أنتم تاركون صحبة، وكلهم أصحاب، لكنه تفصل هنا بشيء من الصحبة، وهو ما أثر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أنه ليس أحد من الناس من عليه بنفسه وماله من أبي بكر. هذه صحبة على هذا الخصوص لم تحل إلا لأبي بكر. ثم هناك تفاوت بين الصحابه رضي الله عنهم في هذه التفاوت العظيم، وهؤلاء الذين اطلق عليهم المؤلف ان الصحابه ليسوا من فقهاء الصحابه وليسوا ممن توفى على يد النبي صلى الله عليه وسلم وتفقه عليه، وانما قد يكون للبعض من سمع بخروجه وخرج معهم او خرج معهم من المدينه ولم يقل على فقه بدين الله عز وجل، إما لفرط جهله بالدين وإما لنوع مرض في القلوب. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا إليه والأنصار الذين آووه وهم كبار الصحابة، فهؤلاء هم أبعد الناس عن هذه الأمور. ينبغي التنبه في هذه المسألة فإن هذا مما يطعن فيها الرافضة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومحذور في العلماء أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ولو في غزوة مؤمنا به يقال أنه صحابي. وقد لا يحصل له من العلم ما يحصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا تبوا وتفقهوا عليه. هؤلاء الجهر الذين قالوا هذه الكلمة قال الله عز وجل قد كفرتم بعد إيمان. يقول المؤلف إذا سمع الله عز وجل كفرهم على كلمة أخبروا أن المراد بها الإنجاح ولم يريدوا بها حقيقة القول، فكيف بمن عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم أو آمن به ثم بعد ذلك جحد بلسانه أو عاند بفعله؟ فلا شك أن هؤلاء أشدوا كفرا، لأن هذا يبدو أنه يمزح ولم يقصد حقيقة القول، وأما أولئك فهم يقصدون حقيقة القول فتفريقهم متعمد. ومع هذا لم يحدث هذا المعنى. وهذه الآية فيها دروس ومواقف، منها أنه ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه وأن يتثبت في كل كلمة قبل أن يقولها أن يعرف معناها ومقصدها وأثرها على دينه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن الرجل ليلقي الكلمة لا يلقي لها ضالة يهوي بها في النار سبعين خريفا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلقي لها ضالة هذا أمر خطير جدا، يدل على أن كثير من الكلام الذي يدور بين الناس ولا يلقون له بالا هو من هذا الكشف. فإن الذي يهتم بالكلام يخرج من هذا اللفظ، لكنه هنا يجد في من يلقي الكلام لا يلقي له بالا. وكم يكون في المجالس مما يدعى فيه أنه مذاع أو مما يدعى فيه أنه يوصل التسلية وهو في الحقيقة قد يدخل في هذا الكلام. هنا نزل الوحي وبين حال هؤلاء. وأما في زماننا هذا فقد انقطع الوحي، وقد يقول الرجل الكلمة فيكفر بها عند الله عز وجل ويموت على الكفر، ويكفر الله عز وجل بها له بها الشقاء ويحرق بها عمله وهو لا يعلم. فينبغي للعاقل أن يتذكر وأن يمسك اللسان قبل أن يتكلم. وقد كان سلف الأمة لما عرضوا حقيقة هذه المسألة أمسكوا ألسنتهم وقل كلامهم وتجنبوا المجال، ولا يوجد أحد يكثر من الكلام إلا يقع منه جلد. كلما أكثر من الكلام كلما وقع الخطأ، وكلما أكثر القول خصوصا في المسائل الشرعية وفي الدين، خصوصا إنسان يدخل المزاح بعض كلامه في الدين وفي الشرع في الآيات فإنه على خطأ. ومن هذا ما يشتهي بين كثير من الناس في التنذر ببعض الآيات، يريدون على سبيل المزاح على سبيل التنذر، أو ينزلون بعض الآيات الشرعية على بعض الأحوال على سبيل المزاح. فإن في الكتب قديما شيء من هذا، ولأن في وقت جناح ثم يتلقفه بعض المسلمين اليوم جهلا منه. وقد يحصل لذلك من بعض الطلاب بدعوى أنه موجود في الكتب، هل كل ما جاء في الكتب القديمة أو في كتب التاريخ أو في غيرها يعني أن هذا مضاف؟ بل قد يكون هذا من الكلام الكفر. لا يجوز للمسلم أن يتلقف بلفظ أو أن يأتي آية ينزلها على حدث أو على فعل كما يدعى من بعض المتقدمين أنه لا يتلقف في خطابه للناس إلا بالقرآن فكلما جاء موقف أتى بآية ونزل على هذا الموقف. هذا من اللعب في كلام العالم. كلام الله عز وجل لم ينزل بهذا إنما أنزل بالتجرب. وكان السبب عندما يفسرون القرآن يقفون وقفات مطلة قبل أن يتكلم أحدهم بكلمة في التفسير. من أراد أن يقف على حقيقة هذا الأمر ينظر للآثار في تفسير الطبري وغيره. دقة السلف والحبارة تمسكهم بالنص وتوقفوا عند حدود العلم. هذا أمر. الأمر الآخر الذي ينبغي التنبه له والاستفاده من هذه الآية أن المباح له ضوابط صحيحة. فلا يجوز للمسلم أن يتجاوز حدود هذه الضوابط. ومن هذه الضوابط أن المدح مباح في موضع دون موضع. وهو على كل حال لا يجوز للمادح أن يتكلم في الباطل. فضل والعياذ بالله ان يقول لكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اني امدح ولا اقول الا حق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويبدي على بعض اصحابه شيئا من الشرور والدعابه ومع هذا هو لا يقول الا حق. فينبغي من اراد ذلك ان لا يتلفظ الا حق. اما ان يكذب فهذا لا يبالي. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بشر ببيت في غضب الجنة وفي أعلى الجنة لمن ترك المزاح وإن كان لمن ترك الكذب وإن كان مزاحا. لا يجوز للمسلم أن يمزح كذبا فضلا أن يقول الباطل أو الكفر أو الشر. من الفوائد ايضا ومن ضوابط المزاح كثيره وهي حقيقه تحتاج للتدريب ان المزاح الاكثر منه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي عد عنه في المزاح يعني كلمات قليله. فلو نظرنا الى حالنا اليوم تجد ان الرجل الواحد يتكاد يضرب هجره على جهه. هذا ليس من هدي النبي ان يقول الانسان هاجرا في كل حياته. أنا مخالف لهذه الأمور. لا لا كثرة المزاح كثرة الضحك تميت القلب كما قال الشاعر وللجد أوقات وللهد ريشها ولكن أوقاتي إلى الجد أقرب. من الضوابط أيضا في المزاح أن يكون نعم يناسبهم المزاح. أما مخاطبة العلماء مخاطبة الإذن لأبيه الإذن لأمه تلميذ لمعلمه فهذا ليس من هدي السلف. فلا يعرف في نقل واحد أن أحدا من الصحابة مدح النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يهابون. ولم يكن من هدي السلف أنهم مدحوا أحدا من الخلفاء الراشدين وإنما يكون من الضجر الكبير لمن هو دونه بمقصد الشر وهو أنه قد يقصر أو يخيم على مجلس شيء من الانتباه يريد أن يرضي ذلك العالم أو ذلك الرجل الكبير في المجلس أن يرضي شيئا من المزاح حتى يكون هناك انشراح في نفوس ذلك. ومن أيضا أداب المزاح أن يكون جد اللسان فيما يغلب على المماطل وأن لا يقصر فيه من الأبيات وإلا ما حصل فيكون يسير. أما أن تحصل الأذية للناس بالضرب أو بإفجاع أو مضرات فهذا ليس من المزاح مثل ما يفعله البعض أن يفجع ناعما أو أن يفجع غافلا بكلمة مرتدعة أو بأن يكذب عليهم يريد أن يفجعهم في الأمر وقد يتضرر فهذا ليس مما أبيح. فالمقصود ان هذه الكلمه انما قالها هؤلاء فالدعوه المزاح، وكم من مخالفات اليوم تدخل تحت المزاح، افراط الوعي، الكذب، الغش، كلها ممكن تدخل تحت المزاح. ثم الايه الثانيه وهي قول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من صاحب الكفر فعليه غضب من الله. هذه الآية هي بشار المصر إذا أكره على كلمة الكفر فإنه يقرأ بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان وأن يكون تارها لهذه الكلمة. وهذا هم الذين هو الذي عزاه الله عز وجل. أما من قال الكلمة وقلبه غير مطمئن بالإيمان أو قال الكلمة وهو غير مطمئن فإنما يحضر المكر. ومن هذا الباب يظهر خطأ قول الممثلين وخطأ مثل هؤلاء الممثلين، يأتي الرجل منهم ويتقمص شخصية تاريخية أو يتقمص شخصية أحد الصحابة، بل قد يتقمص شخصية كافر والعياذ بالله، ويقول الكفر ويتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم ويتعرض لكتاب الله عز وجل بدعوة المسيح. فهؤلاء الشائعين، بل إن ظاهر الآية أن هؤلاء يكفرون، لأن الذين عذروا الله عز وجل بالكفر وهؤلاء ما تشهدوا على هذا الكلام. ويقول الأمر أشد وأدهى عندما يعتقد أن في هذا التنزيل نصر للدعوة وأنه مسلك من مشاكل الدعوة من مشارك الدعوة. هذا من أكبر الجهل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه ويحدثهم، وكذلك السلف من بعد كانوا يجلسون في المسجد يعلمون الناس، وما يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أحدا من الصحابة أو أن أحدا من السلف وكان عندهم تلاميذ وكان عندهم من إذا أمرهم انتهروا، ما يعرف أنهم ألفوا فرقة للتنفيذ وقالوا هذا أبلغ في تحليل الناس، بل كانوا يعزون مثل هذه الأشياء يعزونها من الإشراف في دين الله عز وجل. حتى أنه في الأسئلة سؤال السائل إذا ما شعروا منه أن فيه نوع من التكذيب أو نوع من الشرك طردوه من المجلس. فكيف بما يحصل لدى هؤلاء ممن ينتسبون إلى العلم للأسف ينتسبون للدعوة يقولون أن هذا التنفير هو منهج للدعوة؟ هذا من أكبر الخطأ. ومما يحدث لك أن بعض هؤلاء يرتكب الخطأ، مرة رأيت في حفل من حفلات هؤلاء قام فرقة من التلاميذ يمثلون دور الشياطين أو الشيطان، فجاء أحدهم وهو يرفع القرآن، ليس كتابا آخر إنما هو القرآن، يرفعه بيده العامية، ثم أتى هؤلاء فرقة أخرى ومجموعة كبيرة يأتون لهذا الذي يحمل القرآن، وكل معه أداة من أدوات الإله، واحد معه فرع والآخر معه مجلة وآخر معه شيء من الماء، وكله يشير يعني أن هذه تمثل الشهوات. قبل هذا أتى هؤلاء كلهم لهذا الذي يقضي أن يصحب، وأرادوا انتزاع من يده بالقوة وكلهم يريد على الأرض وهو يتمنى. لا شك أن هذا عمل خطير جدا، انتهان السلام لعز وجل بدون مبرر. ثم بعد ذلك جاء المشهد الآخر وهو أنه أطلع هؤلاء بتلك الوسائل يشيرون له حتى أخذ المصحف ووضعه. وهذا أيضا أمر خطير، وأن هذا الرجل الذي يحمل المصحف يتركه ويطرحه أرضا معذرا عن نبذه لكتاب الله عز وجل واتباع للشهوات. والجهل يعني يوقع هؤلاء فيما هو اشد، يعني هذا مما رايت نفسي. وما يحصل في مثل هذه التمثيليات التي يقال انها من وسائل الدعوه شيء عظيم، يعني تعجبون ان هذه هذا كما يسمون المثل التمثيلي في حفظ لطالب انعم الله عز وجل عليه بختم كتاب الله عز وجل حفظه، فيحتفل به احتفل له بهذا هذه الصوره المثل ليس هذا فقط كلها صلى الله عليه وسلم حفظ كتاب الله عز وجل. وهذا يدل على جهل الناس اعتراضهم عن دين الله عز وجل. عندما يقال يعلم المنهج يعلم العقيده يعلم التوحيد يطعن في هؤلاء، يقال ان هؤلاء لا يعرفون الواقع ولا يعرفون المنهج الصحيح ويجدون ان نبقى جامدين. فلما اخذوا عن هذا العلم وقعوا بما وقعوا فيه، صور الاحتفال بختم القران وحمل الحفلات والظهور امام الناس مظهر، يعني من أتقنت كتاب الله ثم يأتي والد الطفل ويهنى هذا ليس من هذا الإنسان. كان كثير من السلف يأخذ كتاب الله لا يعلم به أحد، كان يقول بعضهم إن الرجل لا يفقه الفقه العظيم لا يعلم به أحد. المسلم إذا كان يراقب الله عز وجل لا يظهر عمله في الجنة، يراقب الله عز وجل فيه ويحرص على ابنه ويعلمه يفقهه في دين الله عز وجل. فهذه حقيقة صور يعني صور الجهل، والذي يظهر إليها أن الرجل يقول الكلمة لا يحذر بها يعني يقول لها. فكل من كفر بلسانه والعياذ بالله سواء ممثلا أو ماجحا فإنه يخشى عليه، وإن ادعى الدعوة وإن ادعى نصرة الدعوة وإن ادعى أن هذا أسلوب من أساليب الدعوة إن الله لا يحكمه، هذا كله لا ادعاء. ولو هذا المشهد التمثيلي وقلت الناس خاطبوا درس هجن فيها من كتاب الله عز وجل وما نال به من نال من السلف الرفعه والعلم، لكن انفع الناس من هذا الكلام. ثم ذكر ان الايه تدل على هذا من جهتين، جاء الموطن الاول قوله الا من اخرى فلم يستدل الله تعالى الا المكر، قال ومعلوم ان الانسان لا يقرا الا على الكلام او الفعل، واما عقيده القلب فلا يقرا عليه. هذا ايضا تفسير لأن الاحتقار لا يعذر بها غدا، فلا يعذر بحال من الأحوال المؤمن بأن يعتقد الباطل، وإنما قد يقرأ على الفعل قد يقرأ على القول، أما أن يقرأ على الاحتقار ولهذا ما يتصور في مؤمن أن يعتقد الباطل ويعذر عند الله عز وجل إلا أن يكون بجهل يعذر به. اما الاكراه فلا يتصور لان الاشتقاق في القلب ولا يكره على القلب. ولو تصورنا ان الناس لا يستطيعون ان يكرهوه على قول اللسان وفعل الجوارح ما عذره الله، لا يعني هذا كما يظن بعض الجهل ان قول اللسان غير مهم او ان فعل الجوارح غير مهم، قال ولهذا عذر به ولم يعذر باعتقاد القلب. هذا فهم خاص خفيف، هذا لا يعني تقرير أهمية القول أو الفعل، لكن من رحمة الله عز وجل أنه رفع الحرج عن هذه الأمة. وقد يأتي من يكره على القول، فإذا أكره الإنسان على القول أدار الله عز وجل، وإذا أكره على الفعل أدار الله عز وجل. ولو تصورنا أنه يستطيع أحد أن يكرهه على احتقاد القلب لأداره الله عز وجل، ولو تصورنا في المقابل أنه لا يستطيع أحد أن يكرهه على لفظ اللسان ما عذر الله عز، انما الامر هنا مبناه على ما يستطيع الخلق ان يكرهوه عليه من عدمه، فما استطاعوا ان يكرهوه عليه ولا خيار له فيه عذره الله عز، وما عجز الخلق عن الاكراه عليه فانه لا يعذر به مثل اعتقاد الخلق. ثم قال ثانيا قوله تعالى ذلك بانهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخر، وصرح أن هذا كله لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو لبغض الدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا. هذا حقيقة تنبيه مهم، ليس كل من كفر يعني بغض الدين ولا عناد له ولا جهل به، وانما قد يكون لمحبه الدنيا. وهذه من الامور الخطيره التي تدل على ان من اثر شيئا من الدنيا على الله عز وجل فانه على صدر ايثاره يبتعد عن دين الله، حتى انه اذا ترك الواجب من اجل الدنيا فهو اثر، واذا ترك التوحيد من اجل الدنيا فهو فارغ ولا يعلم. وهذا في رفع من يقول ان قدر جانب الناس في شيء من الدين مع اعتقادنا الصحيح، كما يقوله بعض من انحرف في منهج الدعوه، يقول ماشي الناس ويخالفهم لانه لا صبر لنا على مفارقته. والإيمان في قلوبنا، نحن نعتقد وهذا التوحيد ونعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم يحب السنة وأهلها، لكن يخالف هؤلاء ورجاله في أفعاله خشية سقوطه أو إنفاق منه، فهذا يخشى على هؤلاء، لأن هؤلاء ممن استحبوا الحياة الدنيا، فلا يجوز لمسلم أن يعتقد هذا، بل الإيمان اعتقاد وقول وفعل، فلا بد أن تظهر ثمرات هذا الاعتقاد على الجوارح، وإلا فهذا هو دين المسلم. كما أنه لا يجوز أيضا موافقة المخالف كما يدعي بعض من باب التعلم، كما يقول بعض المنحرفين في منهج الدعوة، يقول نحن إذا خالطنا أهل الفتن شاركناهم فيما هم فيه وجاريناهم في بعض الأفعال تقربنا إليه وإلى قلوبه ثم بعد ذلك ندعوه، هذا باطل. لا يجوز لمسلم أن يترك شيئا من دينه تعلقا للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تعلق الناس في بداية الدعوة حتى ما تعلقه في ترك شيء من الدين مطلقا، وتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك شيء من الدين، وإنما كان يتعلق الناس في ماذا؟ يتعلقهم بالمال، يتعلقهم بالسيارة، يتعلقهم بالكلمة الطيبة. أما أن يترك شيئا من دينه فإنه رمي أعماله، ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. فلا يجوز لمسلم أن يترك سنة أو أن يترك هديا للنبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الأمور، وإن كان مستحبا بقصد التوسل إلى قلوب الناس. نحن ما أمرنا بهداية القلوب، إنما أمرنا بهداية الأجساد، وهداية الأجساد لن تكون إلا بطريق النبي صلى الله عليه وسلم، أن نبين للناس الحق وندعوهم بالكتاب والسنة. والله إن اهتدى الناس الحمد لله، وإن لم يهتدي هداية القلوب فنحن لم نكلف فيها، وقد قامت الحجة وحصل لنا العذر أمام الله عز وجل. ومن هذا الباب أيضا تنزل مع بعض أهل البدع في بعض المسائل من الصفات وغيرها، كأن يتكلف البعض في تفسير الصفات أو في البحث عن الكيفية، يقول حتى نقنع الناس، الناس ما يقتنع إن لم يقتنعوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقتنعوا بكلامه؟ بل إن الذي يقول بهذا يعجب نفسه ولا تتحقق للمدعوين الدعوة الصحيحة. فلا يجوز، نحن عندما يأتي لنا الحديث مثل حديث الصورة ويوقع لنا الأثار الكبيرة عن السبب، قالوا الله أعلم بمراد، نؤمن بمن نحن نسأل عن حديث الصورة، قال نؤمن به على مراد رسول الله. فعندما يوقع مثل هذا الكلام على بعض الطلبة كأنه لا يفقه، يريد التعمق والتكلم، وحتى يظن بعض الجهلة أن هذا من العجز أن يقول الرجل هذا الكلام، فيحمله الجهل على التكلم أو لمقصد يقنع منه. وهذا هو غاية الجهل، أن لا يقف الرجل عندما وقف عند أولئك الأخيار الذين كانوا هم أقدر على الكلام وعلى التوسع فيه وعلى التفكير وعرفوا نقاط اللغة ووقفوا على علم. ينبغي للعاقل أن يكون وقافا عند حدود النصوص، وأن لا يقف، وأن نعلم علم اليقيني، والله لا نشك فيه، لو أتينا بآراء الناس كلها وبأساليب الناس كلها وما تركنا وسيلة مبتدعة إلا أتينا بها، والله لن تهتدي القلوب إلا بما اهتدت به في بداية الدعوة لهذا الدين على يد النبي صلى الله عليه وسلم. النصوص لها وقت. لو تكلمت الليل والنهار اين كان صحيح الناس؟ لكن عندما توفي النصوص تبشرها وتبين للناس الحق، تبين للناس الوعد والوعيد، تبين للناس الايمان وحقيقته، تبين للناس اثر الذنوب على القلوب، ترى على الجوارح، ترى على الذريه عاقبة الناس، وان مآلهم اما الى الجنه. هذا الذي ارتفعت فيه القلوب ونالت الصبر ونالت اعلى الدرجات في الايمان في هذا الوقت الذي بلغ فيه ابو بكر ما بلغ من الايمان والقوه واليقين غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الله التوفيق للجميع، اسال ان ينفعنا بما درسنا وتعلمنا، وان يجعل ذلك في ميزان المؤلف، وان يرزقنا واياكم حسن الاتباع